قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية الكريمة قد اشتملت على فروض الوضوء، فالفرض الأول من فروض الوضوء غسل الوجه، والوجه وتقدم بيان هذا في صفة الوضوء في حديث عثمان قبل. فالفرض الأول من فروض الوضوء غسل الوجه، والوجه هو من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد. وعلى ذلك فإذا كان الشعر منحسرا فلا عبرة بذلك، فلا يلزمه أن يغسل مكان هذا الشعر المنحسر، لأن هذا من الرأس، فالعبرة بمكان الشعر المعتاد. فيبدأ بغسل وجهه من أعلى الجبهة، من منابت شعر الرأس المعتاد، لا عبرة كما تقدم بمن حسر، يعني بالأصلع الذي ينحسر الشعر عن أول رأسه، هذا من الرأس وليس من الوجه، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن الأذن من الرأس كما يأتي، فمن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه، لأنه هو الذي يواجه به، فهذا يجب غسله. فإن كان فيه شعر نظرنا، فإن كان خفيفا غسلناه، وإن كان كثيفا غسلنا ظاهره، غسلنا ظاهره. فالشعور التي تكون في الوجه هذه إن كانت خفيفة، والخفيف هو الذي يرى منه لون البشرة، فإذا كان الشعر خفيفا غسلنا هذا الشعر، وإذا كان الشعر كثيفا غسلنا ظاهره، وأما تخليله فيأتي، وأنه مما يستحب. إذن يجب غسل هذا الوجه بالماء، بأن يسيل الماء على الوجه كله، ومنه المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة وهي تحريك الماء بالفم، تحريك الماء بالفم، هذه من غسل الوجه، لا بد أن يتمضمض، ويأتي ما يدل على ذلك. وأن أصح قولي العلماء أن المضمضة من فروض الوضوء، ليست المضمضة أن يدخل الماء فقط في فيه، بل بأن يحركه، هذه حقيقة المضمضة. وكذلك أيضا الاستنشاق، فإنه جذب الماء إلى داخل الأنف، أن يجذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، يأتي بالماء عند أسفل أنفه ثم إنه يجذبه بالنفس حتى يدخل هذا الماء إلى أنفه، ولا يلزمه أن يجذبه إلى أعلى، هذه مبالغة مستحبة، مبالغة في الاستنشاق مستحبة لغير الصائم. الفرض الثاني هو غسل اليدين، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وما يفعله بعض العامة من أنه إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه اكتفى بالغسل المستحب في أول الوضوء للكفين، فأتى بالماء من طرف أصابعه من هنا، أتى بالماء من الرسغ من هنا وترك الكف مكتفيا بغسله في أول الوضوء، هذا خطأ بإجماع العلماء ولا يجزي هذا الوضوء، بل يلزمك إذا غسلت وجهك أن تغسل يديك من أطراف الأصابع، هذا بالإجماع. أما الغسل الذي يكون في أول الوضوء فهذا مستحب، يغسل يديه حتى يدير الماء إلى مرفقيه، لقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، والغاية تدخل في المغية إن كانت من جنسه، الغاية تدخل في المغية إن كانت من جنسه، أو قل الحد يدخل في المحدود إن كان من جنسه. فإذا قال رجل لك يا فلان هذا النخل الذي لك من هذا النخل الذي في بستاني من هذه النخلة إلى تلك النخلة، فالنخلة التي هي غاية تدخل هنا فهي له لأنها من جنس المغية، فهذا الحد من جنس المحدود وهذه الغاية من جنس المغية. لكن لو أنه قال لك هذا لك من هذه النخلة إلى تلك إلى ذلك الجدار، فالجدار ليس من جنس المغية فلا يدخل، فهنا المرفق من اليد، ولذا يجب أن يدير الماء على مرفقيه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، إذن يتجاوز المرفقين، ويغسل قدميه حتى يشرع في الساق، إذن يتجاوز الكعبين. أما الفرض الثالث هو مسح الرأس كله، فيمسح رأسه كله والأذنان من الرأس، كما جاء هذا في مسند أحمد وابن ماجه وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس. وأما الفرض الرابع فهو غسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ويتيقن غسل عقبيه، قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، كما جاء هذا في صحيح البخاري. أما الفرض الخامس فهو الترتيب، من أين أخذنا الترتيب من هذه الآية الكريمة؟ أخذناه من أن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأرجل تغسل، فأدخل الممسوح بينها. فلو أن رجلا قال أكرم زيدا وبكرا وأهن عمرا وأكرم خالدا، لقيل له إن الأولى أن تقول أكرم زيدا وبكرا وخالدا وأهن عمرا، فلا تدخل هذه الجملة التي تختلف في حكمها بأن ذلك عيب إلا لفائدة، والفائدة هنا وجوب الترتيب، وجوب الترتيب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرتبا، وفعله بيان لمجمل القرآن، إذن لا بد من الترتيب. فإذا انغمس في الماء فمكث مدة تكفي للترتيب وهي يسيرة، فإن ذلك يكفي، فينوي الوضوء وغسل أعضائه مرتبا من غماسه في الماء ويجزئ ذلك. السادس الموالاة. الموالاة، والموالاة في أصح القولين وهو رواية عن أحمد، هي ألا يفصل بين العضوين بفاصل طويل في العرف. فإذا غسل وجهه فطرق الباب طارق ففتح له الباب وحدثه وأدخله في البيت، تكلم معه ثم عاد ليكمل ليغسل يديه، نقول لا، استأنف، لا تبني على الوضوء السابق لأنك لم توالي. لكن لو فتح الباب فعاد فأكمل وضوءه بلا فاصل طويل أجزأه، أو أخذ التلفون فنظر فيه أو كلم وعاد مباشرة أو بفاصل قصير في العرف، فإن هذا لا يضر. كذلك الإسباغ أو إزالة القدر الذي يمنع من الوضوء، هذا لا يضر بالموالاة. فلو أنه رأى في يده أذى لا يصل معه الماء إلى اليد، فأخذ يزيله فأطال، فلا يضر هذا. نقول امسح رأسك بعد غسل يديك ولا يضر. أما إن كان ذلك من إزالة القدر الذي لا أثر له في الوضوء، مثلا يبدأ يغسل مثلا هنا، أو يكون هناك أذى فوق الكأ فوق المرفق فيتأخر بإزالته فيطيل، فنقول عليك أن تستأنف. أما إزالة الأذى الذي له أثر في إيصال الماء إلى العضو، لأنه لا بد أن يصل الماء إلى العضو، فهذا ليس بمؤثر. لو أطال فإن هذا لا يؤثر. ويأتي ما يدل على أن الموالاة فرض في حديث لاحق يذكره المؤلف بعد إن شاء الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مواليا، وفعله بيان لمجمل القرآن. وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه ففيه أن مسح الرأس مرة، هذا هو السنة. وأما تكرير مسحه فقد جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثة، واستحب هذا بعض العلماء بناء على هذا الحديث، وأنه يمسح رأسه ثلاثة، لكن الحديث معل، أعله أبو داود وغيره من الحفاظ. فمسح الرأس ثلاثا معل، والمحفوظ أن يمسح الرأس مرة واحدة معل، يعني فيه علة تقدح في صحته. فالمحفوظ أنه يمسح رأسه مرة، وهذه قاعدة مضطردة في كل ما يمسح من الخفين والعمائم والجبائر وغير ذلك مما يشرع مسحه، أنه يمسح مرة، لهذا الحديث في الرأس، ولأن إطلاقات النصوص في مسح الجبائر والعمائم والخفاف على ذلك، وأيضا لأنه إذا كرر مسحه صار غسلا، إذا كررت المسح صار غسلا. واعلم أن المستحب له أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا كما جاء هذا في حديث عثمان في صحيح مسلم، يعني باستثناء الرأس فإنه يمسح مرة. وجاء عنه في البخاري من حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة، وفيه من حديث يعني في البخاري من حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ مرتين مرتين، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ فخالف، يعني غسل بعض الأعضاء ثلاثة وغسل بعضها مرتين وغسل بعضها مرة، وكل سنة، إن توضأت مرة مرة فسنة، وإن توضأت مرتين مرتين فسنة، وإن توضأت ثلاثا باستثناء الرأس مسحته مرة فسنة، وإن توضأت مخالفا في العدد، هذا تغسله ثلاثة وهذا تغسله مرتين وهذا تغسله مرة فسنة. لكن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة في مسح الرأس، وهي الصفة الثابتة في الصحيحين، فيبدأ هكذا بمقدم رأسه حتى يرد يديه إلى القفا، ثم يعيد كفيه إلى مقدم رأسه. هذه صفة، هكذا يبدأ بمقدم الرأس ثم يرد كفيه إلى القفا ثم يرد اليدين إلى مقدم الرأس. والصفة الثانية جاءت في أبي داود بعكس ذلك، يعني يبدأ بمؤخر رأسه حتى يردهما إلى مقدمه ثم إلى مؤخره، يعني بعكس الصفة الأولى. وهناك صفة ثالثة جاءت في أبي داود من حديث الربيع أنه يبدأ من مفرق شعر رأسه إلى منصب شعره إلى من صب من شعره لا يغير الشعر عن هيئته، يعني إذا كان قد سرح شعره، وهذا في هذا الزمن تحتاج إليه عادة النساء، وكذلك من يزين شعره من الرجال، يقول هكذا هكذا هكذا، يمشي مع من صب مع شعره من غير أن يغير الشعر عن هيئته، لأنهم كانوا في القديم يحسنون تسريح، يعني يحسنون إلى شعورهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ من مفرق شعر رأسه هكذا حتى يمر على رأسه كله، على رأسه كله من غير أن يشعثه من غير أن يشعثه. هذه سنة ثالثة أيضا، هذه سنة ثالثة أيضا. قال: نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإدهامه ظاهر أذنيه. أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذه صفة مسح الأذنين، يدخل الأصبع السباحة أو السبابة التي بعد الإبهام يدخلها في صماخ، هذا يسمى بالصماخ، في صماخ أذنه، ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن. هذه هي الصفة المستحبة في مسح الأذنين، وتقدم لكم أن الأذنين من الرأس. نعم. ظاهر الأذنين يعني ما ظهر، يعني ما انكشف، هو ما يكون إلى الرأس لا إلى الباطن، يعني ما يكون إلى الشعر. فالظاهر هو ما يكون إلى شعره، يعني ما ليس الذي في باطن الأذن. نعم. هذه الصفة المستحبة، هذه الصفة المستحبة. لكن لو مسح على صفة أخرى أذنيه أجزأ ذلك. وأما الصفاء الصماخ فهو هذه الفتحة التي تكون في داخلة الأذن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه أن من استيقظ من نومه فإنه يستنثر ثلاثا، فإنه يستنثر ثلاثا. والاستنثار هو أن يدخل الماء أولا في أنفه مستنشقا له، ثم إنه يخرجه. يقول فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا أمر يغيب على المكلف، فأخبر به الشرع. والاستنشاق كما تقدم لكم من فروض الوضوء لمن استيقظ من النوم أو غيره، يعني عم. لكن من استيقظ من نومه فيجب أن يكون استنشاقه ثلاثة، لأنه يجزي أن يستنشق مرة واحدة إن لم يكن مستيقظا من نوم، يعني من نوم ليل. وأما الذي يكون مستيقظا من نوم الليل فيجب أن يكون استنثاره ثلاثة. إذا كان مستيقظا من النوم فيجب أن يستنثر ثلاثة. وقد جاء في الصحيحين ما يدل على أن من فروض الوضوء الاستنشاق، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وأما المضمضة فلحديث: إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود ويأتي. نعم. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. إذا استيقظ أحدكم من نومه، جاء في أبي داود: إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل. إذا استيقظ أحدكم من نومه في الليل. ويدل على هذا في هذه الرواية قوله: فإنه لا يدري أين باتت. والبيتوتة هي النوم ليلا، البيتوتة هي النوم ليلا. ولذا فإن هذا الحكم يختص بنوم الليل لا بنوم النهار. اتفق العلماء على أن غسل الكفين في أول الوضوء مستحب، واختلفوا في حكم غسلهما لمن استيقظ من نوم الليل. فقال الجمهور إنه سنة، قال الحنابلة إنه واجب، واستدلوا بهذا الحديث وهذا أصح. والعلة تعبدية، ولذا قال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني ونحن ندري فأمرناه بغسلهما، يعني إن هذا المكلف لا يدري لأنه لا يعلم الغيب، والله جل وعلا يدري لعلمه الغيب فأمر المكلف بذلك. والأمر للوجوب، لأن قوله فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم وهو متضمن للأمر بغسل الكفين، وهو متضمن للأمر بغسل الكفين. فقوله حتى يغسلها هذا فعل مضارع يراد به الأمر، هنا يراد به الأمر كقوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المقصود أن هذا أمر، والأمر للوجوب، أو نقول إنه نهي عن غمس يديه قبل أن يغسلهما ثلاثة، وهذا النهي للتحريم، وهذا يتضمن وجوب غسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. والعلة تعبدية كما تقدم. واعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها طهارة مفردة، طهارة مفردة يعني طهارة لا تتصل بالوضوء، لا تتصل بالوضوء، لا تتصل هذه الطهارة بالوضوء. وعلى ذلك فلو أن رجلا استيقظ من نوم الليل فغسل كفيه ثلاثا ولم يتوضأ، ثم إنه بعد ساعة أو ساعتين توضأ، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. إذن هي طهارة مفردة، وأصح القولين أنه لو نسي فلا حرج عليه، أنه لو نسي فلا حرج عليه. إذن هذه طهارة مفردة، يعني لا ليست من الوضوء، ليست من الوضوء. فلو أنه غسل كفيه ثلاثا ثم بعد زمن طويل في العرف توضأ من غير أن يغسل كفيه فلا بأس. لو أنك نمت مثلا استيقظت الواحد ليلا وأنت تريد السفر فغسلت كفيك ثلاثا ومشيت إلى خرجت إلى البلد، ثم في الطريق نزلت لصلاة الفجر بعد ساعتين أو ثلاثة أو أربع فتوضعت من غير أن تغسل كفيك فلا بأس بذلك. نعم. نعم كذلك، لكن لو أنه استنثر ثلاثا مع الوضوء أجزأه ذلك، أو غسل كفيه ثلاثا مع الوضوء أجزأه ذلك. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وذلك في الاستنشاق إلا من تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فتطهر. حديث لقيط ابن صبرة حديث صحيح، وفيه أسبغ الوضوء أي أكمله وأتمه، وخلل بين الأصابع. إسباغ الوضوء منه ما هو فرض، ومنه أن يوصل الماء إلى العضو كله، هذا من الإسباغ الواجب. ومنه ما هو إسباغ مستحب بأن يدلك العضو، بأن يدلك العضو، هذا إسباغ مستحب. وأما إيصال الماء إلى كل موضع من أعضاء وضوئه فهذا إسباغ واجب، وما زاد على ذلك كالدلك هذا من الإسباغ المستحب. وخلل بين الأصابع، إن كانت الأصابع للرجلين لليدين فإنه يشبك هكذا بين أصابعه، يقول هكذا، هذا هو، هذه صفة تخليل أصابع اليدين هكذا. وأما أصابع الرجلين فقد جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، قال أهل العلم أي بخنصر يده، بخنصر يده اليسرى، لأن هذا من إزالة الوسخ، يعني يدخل أصبع يده اليسرى بين خلل أصابع رجليه، بين خلل أصابع رجليه. وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، المبالغة كما تقدم لكم مستحبة هنا، هي أن يرفع الماء بجذبه في نفسه حتى يصل إلى أعلى أنفه، نعم، إلا أن تكون صائما. وأما قوله إذا توضأت فمضمض، فالأمر هنا للوجوب، وهذا يدل على وجوب المضمضة، وهو أصح قولي العلماء، وأن المضمضة تجب. فإن قيل إن هذا لم يذكر في الآية، فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو كما أمر الله به. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله يبين مجمل القرآن، فبين أن من الوجه المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق، ولم يصح عنه حديث البتة كما قال غير واحد من الحفاظ أنه ترك المضمضة والاستنشاق. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء، هذا حديث صحيح، وفيه استحباب تخليل اللحية. وتقدم لكم أن اللحية إن كانت خفيفة ترى منها البشرة فيجب غسلها، فإن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها، الظاهر هذا يجب غسل. والكلام هنا في استحباب التخليل بأن يأخذ الماء فيدخله في خلل لحيته هكذا، الكثيفة يغسل ظاهرة، أما التخليل فهو بأن يدخل الماء في خلل اللحية، فهذا مستحب. والذي يترجح كما قال ابن قيم أن الاستحباب هنا من غير مداومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على ذلك، فالأحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد كحديث عثمان بن عفان المتقدم ليس فيها ذكر التخليل، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على التخليل. فإذا الذي يترجح وهو اختيار ابن قيم الجوزية أن التخليل لا تستحب المداومة عليه، يعني يستحب من غير مداومة، يستحب من غير مداومة. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وضوء شرب وجهه فجعل يقول يدركه ذراعا أخرجه أهل وصححه. أتي بثلثي مد، المد ربع الصاع، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، يعني أقل من ربع الصاع. المد هو ما يملأ الكفين من متوسط في الخلقة، يعني الماء الذي بهذا القدر يملأ الكفين من متوسط في الخلقة، هذا هو المد، وهذا لا يكاد يملأ الكوب الكبير، يعني ربما يملأ أو لا يكاد يملأ الكوب الكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد ومع ذلك أسبغ منه وجعل يدلك، لأن الدلك كما تقدم لكم هو الإسباغ المستحب، فجعل يدلك ذراعيه، وهذا فيه استحباب ترك الإسراف في الوضوء، وقد أجمع العلماء على ذلك وأن الإسراف في الوضوء مكروه. وإن كنت على نهر جاري المستحب هو ترك الإسراف. نعم. نعم، هذا هو المحفوظ. فالحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، هذا في البيهقي، هذا شاذ. والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام ما جاء في صحيح مسلم بلفظ مسح برأسه بماء غير فضل يديه. أما الأذنان فهما من الرأس، فالمستحب أن يكون المسح بماء الرأس نفسه، يعني إذا أخذت ماء ومسحت به رأسك تمسح به أذنيك. أما أخذ ماء جديد للأذنين فهذا خلاف الأفضل، لأن الأذنين من الرأس، فالمستحب أن يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه. وإنما يستحب أن يأخذ لرأسه ماء جديدا ليس الماء الذي في يديه. يعني رجل غسل يديه فهل يستحب له أن يأخذ ماء جديدا لرأسه أو يمسح رأسه بالماء الذي فضل في يديه؟ الجواب أنه مستحب له أن يأخذ ماء جديدا لرأسه. إذن عندنا أخذ ماء جديد للأذنين وأخذ ماء جديد للرأس. أما أخذ ماء جديد للرأس فهو مستحب، وأما أخذ ماء جديد للأذنين فالأفضل تركه، وأن يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، يعني بما تبقى في يده من مسح الرأس. نعم. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، الغرة هي البياض الذي يكون في أعلى الوجه يعني في الجبهة، محجلين، التحجيل هو البياض الذي يكون في القدمين، من آثار الوضوء، هذا من خصائص هذه الأمة، وهو البياض الذي يكون في الوجه والتحجيل الذي يكون في القدمين من أثر الوضوء، وليس من خصائصها الوضوء نفسه، بل الوضوء جاء عن الأمم السابقة، كما جاء في المسند أن سارة توضأت، زوج إبراهيم عليه وعليها السلام لما دخلت على الملك، وهذا في مسند أحمد، وكذلك في قصة جريج الراهب في البخاري. فالوضوء كان مما شرع للأمم السابقة، يعني في أصله، أما تفاصيله فإنها تختلف. فالوضوء في أصله ليس من خصائص هذه الأمة، وأما الذي هو من خصائصهم فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج عند الحفاظ من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبه أخذ من أهل العلم وبه أخذ من قال من أهل العلم إنه يستحب له أن يطيل في الوضوء حتى يصل إلى نصف الساق، وأن يصل في غسل اليدين إلى نصف العضد، فيغسل رجليه حتى يصل إلى نصف الساق، ويغسل يديه حتى يصل إلى منكبيه أو إلى نصف عضده، والراجح خلافه، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وأن المستحب ألا يزيد على المفروض، المستحب ألا يزيد على المفروض، لأن هذا مدرج من كلام أبي هريرة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء عنه كما تقدم لكم في صحيح مسلم أنه كان يغسل يديه حتى يشرع فقط، يشرع في العضد، لأنه لا بد من الشروع في العضد حتى يتيقن من غسل المرفقين، وكان يغسل قدميه حتى يشرع في الساق، لأنه لا بد من أن يشرع في الساق ليتيقن من غسل ساقيه. ولذا فإن الصواب أنه لا يشرع أن يزيد على المفروض بأن يغسل حتى يصل إلى المنكب أو نصف العضد، أو أن يصل إلى الركبة أو إلى نصف الساق، هذا لا يشرع لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.